يعني لا يكاد أن يسلم من أحد. ما قررها للعلم المحققين فابن القيم في جواب الكافي ذكر لما ذكر الشرك الخفي قال هذا الشرك الذي يعني هو بحر لا ساحل له، نسأل الله العافية. شيخ الإسلام في غير موطن بين شناعة هذا الشرك وشدة خفائه، فمن ذلك ما قاله رحمه الله في المجموع قال وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه، وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه، مثل أن يحب مع الله غيره. قال ومثل خوف المخلوق والرجاء المخلوق هكذا بالمعنى. قال وطرق التخلص من ذلك هو بالإخلاص لله تعالى وحده لا شريك، هكذا في مجموع الفتاوى الأول 94. فالقصد أن الشرك الخفي أنه في غاية الخفاء ولا يكاد يسلم منه أحد، لا سيما أن النفوس كما يقرر الشيخ الإسلام يعني النفوس مولعة بشيء من هذا بهذا الشرك كالرياء مثلا. وكلام شيخ الإسلام الذي قلناه لكم في هذا ويلك أن الشرك الخفي قد يكون في الألفاظ، يعني بعض الناس لم يظن يسمع الشرك خفي يظن فقط في القلب، لا، يعني لما يقول لكم مثل ابن عباس لولا كليبة فلان لأتانا الصلاة، هذا كلام ظاهر أليس كذلك، لكن هذه العبارات التي تجد أنها انتشرت، ومثل ما مر بنا في كلام شيخ الإسلام في الباب السابق أو في الأبواب السابقة لما قال كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، هذه عبارات عند الناس مثل السلام عليكم الآن أليس كذلك، من جهة أنهم اعتادوها ولا يعني يجدون في ذلك أي شيء من المحذورة والغضاضة. فالقصد أن الشرك الخفي قد يكون في الألفاظ كما يعني سيمر بنا في أثر ابن عباس، وقد يكون في ماذا؟ فيما يتعلق بالقلب، وهذا هو أشد أليس كذلك، قد يكون فيما يتعلق بالقلب. طيب ايه شريك المحبة مو شرك المحبة، ليس شرك المحبة، ايه هو لما يقول يحب مع الله غيره يكون مثل ما لو ايش يعني مثل ما هو الذي ينافي كمال التوحيد، يعني لما تتعارض محبة الله مع مثلا ايش فعل المعصية فيفعل المعصية، فالشيخ اعتبر هذا نوع من ايش نوع من الشرك. وهذا مر بنا ان الشيخ رحمه الله وكذا ابن القيم انهم يتوسعون في هذا الباب رحمه الله عليه. طيب يقول ابن عباس قال هو ان تقول والله وحياتك يا فلانه. طبعا لاحظ المحذور في هذه العباره من جهتين، من جهه الحلف غير الله، والمحذور الثاني ماذا؟ العطف الواو كذلك، العطف الواو الذي ايش يعني يقتضي المساواه. قال ولو لولا كليبة فلان لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. هذا الآن يسند النعمة إلى هذا الكلب، إلى كلب الحراسة، ولولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، فهذا يعتبر من اتخاذ الأنداد مع الله. في لفظ لابن عباس قال إنكم تشركون، قال إيش إنكم تشركون، فإسناد النعمة إلى إلى إلى إلى السبب، إسنادها إلى السبب ونسيان المنعم حقيقة لا شك أن هذا من هذا الشرك. ويجتمع قد يكون شركا من جهة، قد يكون ماذا كفر نعمة من جهة إيش أخرى، يعني لما أن يكون إيش شركا وكفرا، كفر نعمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ويكون أيضا في نفس الوقت أيضا ماذا يكون شركا خفيا. كذلك لما قال لولا البط في الدار لأتانا اللصوص في هذا الباب، وقال الرجل صاحبه ما شاء الله وشئت، هذا سيأتي معنا في باب مستقل، لكن محذور ظاهر في ذلك هو التشريك التي قد تقتضي إيش التسوية. لاحظ التسوية في مجرد إيش اللفظ، مجرد أنه نعم، ولا لو اعتقد أن مشيئة الله تساوي مشيئة العبد فكان هذا إيش فكان شركا أكبر من صلاة، وأن يجعل مع الله تعالى يعتقد أن هذا مشيئته يعني تعادل مشيئة الله، لكن الكلام انه شرك خفي بس بمجرد اللفظ، اما اذا اعتقد هذا شرك اكبر، وان يعتقد ان مشيئه الله يعادل مشيئه العبد فهذا شرك اكبر، عافانا الله واياكم من ذلك. قال وقال الرجل لولا الله فلان، ايضا كذلك هذا يعتبر من إيش؟ من الشرك الخفي. وإن شئت قل من كفر النعمة مثل ما مر بنا في باب سابق. هنا لم يقل لولا الله فلان، العطف لو يقتضي إيش؟ المساواة. كن يقول لولا الله فلان مثلا ما مثلا ما نجحت مثلا في الامتحان، لولا الله فلان ما نجحت العملية الجراحية ونحو ذلك، هذا كله من الشرك الخفي، كله من الشرك، هذا كله من إيش؟ من اتخاذ الأنداد بعضها، لأنه الآن عطف بالواو التي تفيد المساواة. كان علينا يقول إيش؟ لولا الله ثم فلان. وإن كان شراح كتاب التوحيد وجملة من العلماء الشيخ ابن باز وغيره كلهم يقول على العبد نقول لولا الله، هذا أكمل شيء، تقول لولا الله، ولو قلت لولا الله ثم فلان لجاز. ثم تأتي العبارة الشنيعة أن يقول الشخص إيش؟ لولا الله وفلان. وأجدع من ذلك كله أن يقول إيش؟ لولا فلان. على كل، على العبد دائما أن يسند النعم إلى الله. الله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، والله تعالى هو الذي هيئ لك هذا السبب، ليس كذلك؟ هيئ لك هذا السبب، والله تعالى أجر النعمة يعني بهذا السبب، أجر النعمة إليك بهذا السبب. وأمر آخر مؤكد عليه دائما، هذا ما يخفى عليك ولكن نذكر به، أن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب، لا تجد سبب يستقل بنفسه في حصول المطلوب. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق وحده لا شريك، أما المخلوق فلا يستقل، المخلوق وحده لا يستقل. وقد يقول من كل شيء خلقنا زوجين، المخلوق وحده لا يستقل بحصول المطلوب، وإنما الذي يستقل بذلك وإيش؟ هو الله تعالى وحده لا شريك. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه قال لا تجعل فيها فلان، طبعا هو لما يقول لا تجعل فيها فلان هكذا هي الأصل لا تجعل فيها فلانا من جهة العرب ليس كذلك، لكن قالوا هذا على سبيل إيش؟ على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية لا تجعل فيها فلان على سبيل الحكاية، أو كما يقول بعض تكون لا تجعل أنها ليست لا تجعل وإنما فعل مبني مجهول فتكون إيش؟ لا تجعل. قال هذا كله به شرك، كله به الضمير يرجع إلى ماذا؟ هذا كله بالله، هذا كله بالله شرك. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. يبقى عندنا أثر حديث عمر، قال عندك عن عمر وكما بعين أهل العلم أن هذا يعني سبق أو وهم، وإلا في الحديث عن ابن عمر، إذن هذا الحديث جاء عن إيش؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وليس عن عمر، هذا أول. ثانيا لما قال من حلف، الحلف أو اليمين معناه واضح، تعدت أقوال أهل العلم في ذلك، لكن يمكن قال أن اليمين هو توكيد الكلام أو توكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص، وتوكيد الكلام بذكر معظم على وجه مخصوص. توكيد الكلام بذكر معظم على وجه مخصوص. فإذا جئت لليمين عندنا يعني عند أهل الإسلام تكون إيش؟ توكيد الكلام بماذا؟ نعم بالله أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، كان تقول والله، تقول تالله، أو تقول إيش؟ بالله. هذه حروف إيش؟ القسم، الواو والباء والتاء. قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله. هذا الحديث له مناسبة، وهو أن ابن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يحلف يقول والكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنه قال لا يحلف بغير الله، لا يحلف بغير الله، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بغير الله جاءت الحديث النهي عنه، ومن ذلك حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وجاء في حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في حديث ثالث أخرج أحمد من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فالحديث هذا كثيرة، ساقها البخاري رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور وغيرهم. عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث إن الله ينهاكم أن تحلوا أبائكم لأنه قد حلف بأبيه، يقول عمر رضي الله عنه قال لما سمع قال فوالله ما حلفت بها، أي بماذا؟ بالآباء، ذاكرا أو آثرا. ما حلفت لا ذاكرا يعني عامدا أو آثرا يعني حكاية عن غير، حكاية عن غير. هذا من كمال يعني ديانته وتمام إيمانه رضي الله عنه. وهذا يؤكد دائما أيها الأخوة الكرام عموما الحذر من ماذا؟ من أن الإنسان يحكي كلام الكفر أو البدعة إلا إذا كان ثمة مصلحة إيش راجح. وأنت مر بنا تذكرون في لما راوي الحديث في قضية أبو طالب قال هو على ملة إيش عبد المطلب، لما قالوا لأبي طالب قال له أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة المطلب، وأنا سأقول يقول قل لا إله إلا الله. فالراوي من باب استقباح يقول إيش أنا على ملة عبد المطلب، حصل هذا إيش أنه قال هو على ملة عبد المطلب. وهنا فائدة نحب أن نذكرها في هذا المقام، وهي عبارة دائما يقول البعض حين يقول إيش ناقل الكفر ليس إيش بكاذب، هذا ليس بيطلق، وإنما يكون في متى إن كان ثمة مصلحة راجحة متعينة، كان يكون الشخص مثلا ينقل ذلك من باب أن يرد. هذا في القرآن جاءت فيه مقالات الكفرة ونقضها، أما أن يريد الإنسان دون هذا القيد فهذا خطير، لا سيما إذا كان على سبيل الاستحسان، إذا كان على سبيل الاستحسان هذا ردة. يعني هذا يجعلني أقول لكم نقل مهم، لأنه لاحظ بعض إخواني يتساهلون في هذه المسألة. سئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله عن كلمة ناقل الكفر ليس بكاذب، قال ليست على الإطلاق، يختلف حكمه باختلاف القرائن، فإن كانت الحكاية لغرض شرعي فالأمر كذلك الجائز إجماع أمة السلف على حكايات مقالات الكفرة لبيان فسادها، وإن كانت الحكاية على وجه الاستحسان لمقالة المحكي عنه فلا شك في كفر الحاكي، وإن كانت الحكاية على وجه الاستحسان لمقالة المحكي عنه فلا شك في كفر الحاكي. ثم قالوا عقد القاضي عياض في الشفاء بابا أطال فيه في بيان هذه المسألة. هذا كله من فتاوي رحمه الله في المجلد 12 صفحة 96 و100. طبعا تلحظون الشيخ رحمه الله أعطى الصورة التي هي الجائزة والصورة إيش الشنيعة، لكن قد يقع شيء إيش في البرزخ، بمعنى من الشخص عن لا يستحسن أعوذ بالله، وفي نفس الوقت أيضا إيش لا يرد. فهذا على كل ينبغي الحذر منه، الجملة ينبغي الحذر من ذلك، وأن الإنسان عليه أن يتحفظ من إيش من نقل الكفر أو البدعة إلا إن كان ثمة مصلحة راجحة ومتعينة. يعني استحسن العبارة، استحسن عبارة هذا الكفر استحسان والرضا. طيب نأتي للكلام في مسألة الحلف غير الله. لا شك أن الحلف غير الله هو شرك بنص هذا الحديث وجاء النهي عن ذلك، وابن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع على أنه لا يجوز، على عدم جواز الحلف غير الله، قال على عدم جواز الحلف غير الله. طبعا عدم الجواز بعض العلماء تعقب قال أنه قال عدم الجواز ولم يقل إيش ولم يقل التحريم، يقول عدم الجواز يعني يحتمل إيش أنه المنع يكون هذا على سبيل التحريم وإيش والكراهية، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم ماذا تحريم، الذي عليه جمهور أهل العلم تحريم الحلف غير الله. طيب يبقى معنا حديث أفلح وأبيه إن صدق والإشكال الذي وقع فيه، يعني نختصر الكلام في المسألة. لما جاء حديث أفلح وأبيه إن صدق، وكيف أنه عليه السلام قال وأبيه من هذا حلف غير الله، فجاءت أجوبة كثيرة نختصرها بإيجاز. فبعض قال إن هذه الرواية إيش وإن كانت في صحيح مسلم لكن الرواية إيش شاذة منكرة يعني، وهناك جواب آخر بعض قال إنها في تصحيح والأصل إنها أفلح وأبيه إنها إيش أفلح إيش والله، لكن يعكر على هذا إن جاءت في بعض الروايات أما وأبيك إيش لا تنبئن، لما تأتي وأبيك ما يرد إيش أنها تشبه كلمة إيش وأبيه من جهة التصحيح. بعضهم قال هذه كلمة أفلح وأبيه وما جاء في معناه أنها تجري أنها كانت من الكلام الذي يجري على السنة من غير قصد، من غير قصد إيش؟ القصد، أنها من الكلمات التي تجري على اللسان من غير قصد إيش؟ القصد. وهذا القول يعني ارتضاه النووي رحمه الله وبعض الشراح، لكن الشيخ سليمان تعقب ذلك وتعقيبه في محله فقال أقرأ عليكم كلام، يقول هذا جواب فاسد، فحديث النهي عام ما لم تفر. نعم، فيقال أن هذا جواب فاسد من جهة ماذا؟ أن الحديث إيش عام، ما فرقت بين إيش من قصد اليمين أو ما إيش أو لم يقصد، بس كذلك. فأنا قال من كان حالفا فليحلف بالله وسلم، من حلف إلا فقد كفر أو شرك، لم تفرق بين إيش من قصد اليمين وبين إيش من كان إيش يجدع على لسانه ونحو ذلك. ثم قال وسعد لما حلف بالله، طبعا جاء في بعض الروايات في البخاري أن سعد حلف بالله، فما أحد يقول سعد يعني أراد القسم ولا تعظيم الله، وإنما إيش جرى على لسانه، ومع ذلك سلم نهى ولم نهى النبي سلم نهى سعدا لما حلف بالله. وعلى كل الذي يفرق يقول لك أنه يجوز في حال لا لا لا لا لا يعني في حال سبق اللسان وما جرى على اللسان ويمنع في حال قسم، الذي فرق هو الذي عليه ماذا؟ هو الذي عليه. هذه بعض الأجوبة التي يمكن أن تقال. من الأجوبة في حديث أفلح وأبيه إن صدق، قال بعض من هذا وأبيه هذا للتأكيد وليس إيش للتعظيم، فالشيخ لما قال هذا أفسد من الذي قبله، وأن قائله لم يتصور ما قال. وجه ذلك لأن الحلف إيش لا ينفك عن هذا وهذا، ليس كذلك؟ الحلف تأكيد إيش التعظيم، ليس كذلك؟ ولما تأتي الحل لما يشتنك والله هو تأكيد كم عرفنا تعريف الحلف اليمين أنها تأكيد بمعظم، فالحلف لا ينفك عن الأمرين أنه إيش تأكيد ماذا وتعظيم، فالإنسان لا يحلف إلا إيش إلا بمعظم، إلا بمعظم من عنده إيش ومن إيش يعني يحلف له، ليس كذلك؟ أنا. قال هذا أسد من قبله، وصاحبه قال لم يتصور ما قال، فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ نعم. فإذا نرد على هذا التفريق يقول أنه يجوز في حال التأكيد ولا يجوز في حال التعظيم، أن هذا إيش؟ أن التأكيد والتعظيم لا يفترق عن هذا أمر. والأمر الثاني يقول أيضا إيش؟ أن الحلف مطلقة، أليس كذلك؟ ما فرق. نعم ما فرق. والأمر الثالث الذي يفرق هو أيضا إيش عليه ماذا؟ هو الذي عليه الدين، الذي اختاره الإمام الطحاوي رحمه الله أن هذا منسوخ، أن حديث أفلح وأبيه أنه منسوخ. نعم في أجوبة، نعم جواب خامس الذي اختاره الطحاوي رحمه الله في مشكل آثار هذا تحفة الأخر إيش مشكلة الأثار ومع الأثار، نعم تحفة الأخيار في ترتيب إيش مشكلة الأثار، نعم لو رجعت إليك المجلد السادس صفحة 53 تجد أن الطحاوي رحمه الله قرر إيش أن هذا الحديث إيش منسوخ، ونقل عن السهيلي أنه قال أن أكثر الشراح على هذا، أن أكثر الشراح على ماذا؟ على أنه منسوخ، وهذا الذي يعني يرى الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه بن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. طبعا بعضهم قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ أفلح وأبيه، بعضهم قال هذا من خصائصه، لكن الحافظ بن حجر تعقب وقال إيش؟ أن هذا احتمال، هذا احتمال، والخصائص إيش؟ لا تثبت إيش؟ نعم الخصائص ما تثبت الاحتمال، الخصائص لا تثبت إلا بشيء ظاهر. يعني هذا قول من الأقوال، يعني هو قول من الأقوال، هو قول من الأقوال. سم أي حديث؟ لا هو في مسلم بس قال له رواية منكرة، بعضهم قال إنها رواية شاذة، يعني الشاذ تعد مقابل المحفوظ، والمحفوظ الشاذ هو رواية الثقة مخالفة الثقة لمن إيش لمن هو أوثق منه. ما أدري والله. أفلح وأبيهم؟ والله ما أدري، ما أذكر يعني، أنا ما أذكر يعني هذا الأقوال اللي أسم. إيه صارت أفلح وأبوه، ها؟ أنا أفلح فلان وأبوه، قالوا أبيه، ها؟ كيف؟ لكن في أحد قال إنه إن العطف لا أحد يذكر بكلام العلماء، أنا ما أدري أذكر هذا كلام حافظ بحجر، وبعضهم قال يعني في تقدير في أقوال يعني ما تخلو من تكلف، بعضهم قال في محذوف تقدير إيش؟ أفلح ورب أبيه، لكن هذا يعني الأصل في الكلام ماذا؟ الأصل في الكلام عدم التقدير، الأصل في الكلام عدم التقدير، والله أعلم. طيب هذه بعض الأقوال في هذا. يبقى الكلام في المسألة أن هذا الشرك يعني هو شرك أكبر مربي أن الحلف غير الشرك ماذا؟ شرك أصغر، إلا إذا كما تعلمون إلا إذا عظم يعني هذا المحلوف كتعظيمه لله، اللي يعظم الكعبة واللي يعظم النبي واللي يعظم الأمانة واللي يعظم مثلا الولي أو من يحلف به، إذا عظمه كتعظيمه لله لا شك أن هذا إيش؟ شرك أكبر. أو إنه إذا مثلا حلف قال مثلا والولي حلف الولي وهو يعتقد أنه له تدبير أو أنه مستحق العبادة، فعندنا يعني إما أن يكون إيش يعظم كتعظيم الله أو يحلف به على أنه مستحق للعبادة أو أنه له تدبير، هذا يكون شركا أكبر. تبقى معنا رواية اللي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال واللات فليقل إيش لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أو قانوك فليتصدق. فبعضهم يعني قد يظن أن إذا قال ولات فليقل يظن معنى أنه إيش كفر، أن هذا تجديد الإسلام، لا ليس الأمر كذلك نعم، وإنما هذه كفارة، هذه كفارة إيش لهذا الحلف، لا أنه إيش كفر وخرج عن الملة. فالمقصود أنه شرك أصغر، ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في نفس الكتاب تحفة الأخيار بشرح مشكلة أثار قال لم يرد به اللي هو في الحديث الشرك الذي يخرج من الإسلام أو يخرج به من الإسلام. ابن الطحاوي ما عنده شيء اسمه شرك أصغر، صح ولا لا؟ باعتبار إيش؟ أي نعم أنه من الأحناف رحمه الله، فما عنده الشرك تبعه، لأن اللي ما عنده إيش عند الأحناف اللي ما نوش هو قول واعتقاد، لكنه شيء يتبعض وما يتبعض عنده، الإيمان لا يتبعض فالكفر لا يتبعض، فكذلك الشرك. لكن أمام هذا النص ما كان يسرع حول أن يقول إيش قال ماذا أن هذا شرك، قال لم يرد به الشرك الذي يخرج به صاحبه من الإسلام. قال كل هذا يبقى أنه شرك أصغر هذا الأصل، إلا إذا يعني عظم المحلوف به كتعظيمه لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله قال ابن مسعود أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. قال في الشرح من المعلوم أن الحلف بالله كاذب من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. إذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخروج من النار، تدعو لغير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، وهو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها وثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمة البلوى لهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله، تركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونهم من دونه في الدار الدنيا، وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وما وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم فعملوه بما نهاهم عنه. فخالفوا ما بلغ به الأمة أخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم فعملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك لحول الحادث العنيم إن لم تكن في معالي آخر من يدي فظنوا إلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن جنونك أن من روح القلم. فانظر إلى هذا الجاهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده ولياده بغير الله. انظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أضرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه مالك وغيره. قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة بالكتاب والسنة المحادة لله ورسوله. هذا الذي يقول هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات إنا لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وفلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه داود بسنة صحيح. قال في الشرح وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا لمعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق الشرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر إن كان في الأكبر فهو أكبر كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة تالله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين. خلاف المعطوف بثم فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهملة فلا محذورا لكونه صار تابعا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله فلان. قال في الشرح قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء هو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم لمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر فلا يقال في حقهم شيء من ذلك فلا يجوز التعلق عليه بشيء بشيء ما بوجه من الوجوه. فالقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن والظاهر. فمن تدبر القرآن رزق فهمه وصار على بصيرة دينه وبالله التوفيق. هنا في قول مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. قال من المعلوم أن الحلف بالله كاذب من الكبائر اللي هي اليمين الغمس كذلك لكن الشرك أكبر الكبائر وإن كان صغر كما تقدم بيان ذلك. ما تقدم ذلك أيها الأخوة الكرام في باب من الأبواب الأولى هو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. قال الشيخ رحمه الله مصنف في المسائل قال وفيه شاهد أنا أقرأ لكم عبارة فيه شاهد لكلام الصحابة أن الأصغر أكبر من إيش أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يقصد ماذا شاهد من الصحابة كلام من كلام مسعود فابن مسعود رضي الله عنه يقرر أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وجه ذلك أن اليمين الغموس وهو نحلف بالله كاذبا هي من الكبائر ومع ذلك الحلف بغير الله وإن كان صادقا أشنع منه. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عندك الآن لما يقول مثلا يقول والله ما فعلت هو قد فعل بعلم الغموس. هنا حسنة التوحيد أعظم من حسنة إيش؟ لا هناك لاحظ أن أعظم من حسن الصدق لما يقول إيش يحلف غير الله صادقا. حسنة التوحيد أعظم من حسنة إيش الصدق وسيئة الشرك أعظم سيئة ماذا أعظم سيئة إيش الكذب. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. في موضوع آخر يقول لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله توحيد وتوحيد معه كذب خير من شرك معه إيش يقول وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. هكذا قال في الفتاوى المجلد الأول صفحة 81. إذا ننتهي من هذا إلى أن الحلف بغير الله أنه شرك أصغر وهو أشنع من الكبائر. طبعا لما يقول أشنع باعتبار أيضا أؤكد على ماذا اللي هو الجنس ها؟ أن جنس الشرك جنس الشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر، لا أنه يعني يفهم من هذا أن كل فرد من أفراده يكون أشد، بل هو جنس، مثل ما لو قلنا إيش جنس البدعة شر من إيش المعصية، هو باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس. وإلا قد تجد بعض أفراد المعاصي أشد من ماذا؟ أشد من الشرك، هو باعتبار الجنس. الأمر الآخر من الفوائد اللي ذكر الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله هنا في قوله رضي الله عنه قال مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف، قال الشيخ هنا في أفعال التفضيل قال هذا من التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، من التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، بمعنى أن هذا لا محبوب ولا ذات، أليس كذلك؟ الحلف بغير الله صادقا والحلف بالله كاذبا كلاهما أمران إيش؟ نعم كلاهما أمران مكروهان ممنوعان، كلاهما أمران يبغضهما الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول هذا أفعل التفضيل هنا إيش كما يعبر الشيخ الذي ليس فيه شيء من الجانب، طبعا هذا قليل ولا كثير في اللغة نادر، ولا الأصل كما تعرفون الأصل في أفعل التفضيل يكون على باب كذلك، وقد يكون إيش كما يقولون إيش على غير باب، لكن يكون من طرف مثل ما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير، الجنة لا شك أنها هي الخير والنار لا خير فيها، هذا أفعل التفضيل على غير بابه هو قليل. أندر من ذلك إيش ما سمعنا أن يكون التفضيل في شيء ليس فيه ليس ماذا ليس في الجانبين، وإلا فيمكن يقال هنا أن الحلف يعني بالله كاذبا أهوى من إيش من أن يحلف بالله إيش أن يحلف بغيره الصادق. طيب الكلام اللي بعده لا إشكال فيه إلى أن جاء الكلام في قضية بردة البوصيري لما قال ما قال يا أكرم إلى آخره. طبعا يعني يجب أن يتنبه الأخوة الكرام سبقا قلنا لا نؤكد أن هذه القصيدة السيئة من جهة المضامين، ولهم يقولون من جهة الصنعة الأدبية يعني يقولون هي يعني في غاية إيش في غاية الإتقان وغاية البلاغة والفصاحة، لكن من جهة المضامين ففيها من الغلو ما فيها، نعم فيها أيضا حتى يعني من باب الإنصاف فيها بعض المعاني الجيدة من جهة الآداب، لكن فيها من الشرك الصراح ما سمعناه الآن نسأل الله العافية. فهذه القصيدة يعني كما ذكر العلماء يعني فتن بها الناس، ويقال يعني تنافس أكثر من 100 شاعر في معارضتها، وبلغت الشروح لهذه القصيدة يعني ما يزيد عن 50 شرحا لهذه القصيدة، وهذه القصيدة تحفظ كما يحفظ القرآن، بل يعتقدون أن كل بيت من هذه الأبيات له خاصية أنه يشفي مرض، هذا البيت يشفي من مرض الفلاني، هذا من يشفي من الفقر، هذا يشفي من إلى آخره، هذا موجود في واقع المسلمين. والمؤلف رحمه الله يعني انتقد هذه القصيدة، والمؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن كان في مصر لما سقطت الدولة السعودية الأولى، كان ممن نفي رحمه الله في مصر فأدرك شيئا من ذلك، فهو من العلماء الذين نقدوا بردة البوصيري، وأيضا ممن نقدها الشيخ سليمان صاحب تيسير عبد الحميد، وأيضا الشيخ عبد الله بطين، كل هؤلاء من أمة الدعوة الذين نقدوا هذه القصيدة. ومن خارج نجد الشوكاني أشار إلى شيء من هذه الأبيات وانتقدها في در النضيد، وأيضا علامة العراق محمود شكري العجوسي في الرد على النبهاني. لاحظونا عندك البيت الأول يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يقول عندك الشوكاني رحمه الله في در النضيد يقول كيف نفى كل ملاذ ما عدا رسول الله، لاحظوا ما لي من ألوذ به، هذا يعني أراد به النفي، لا ملاذ إلا من إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشارح في الدرسانية يقول عظم أي البوصيري عظم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يسخطه، يعني هو الآن بهذا التعظيم أسخط من أسخط رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعياد عبادة، مر بنا أن العياد والعياد عبادة، العياد من أجل دفع الشر والعياد من أجل إيش نعم طلب المنفعة والخير، والعياد إنما يكون إيش لله سبحانه وتعالى. ثم يقول البيت الثاني الذي هو أخبث، فيقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي. فلاحظ الآن هو نزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة إيش؟ منزلة الله سبحانه وتعالى، جعله في منزلة رب العالمين. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول في القرآن قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم العظيم. بعض المتحدثين يقول إن هنا الآن في هذا البيت يقول إن البصيري ما يطلب يعني النفع والضر، وإنما يطلب الشفاعة. وأيضا هذا إيش؟ طلب الشفاعة من الرسول، هذا يعتبر ماذا؟ شرك بنص الآية. كونه يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك. اتخاذ الشفاعة مع الله شرك، كما في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال فإن من جورك الدنيا وضرتها، نسأل الله العافية. طبعا ضرت الدنيا هي إيش؟ الآخرة. الله تعالى يقول وإن لنا للآخرة والأولى، ثم يأتي هذا نعوذ بالله الغالي المنتكس فيقول الدنيا والآخرة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول من علومك علم اللوح والقلم، جعل سلم يعلم إيش؟ كل شيء. الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان بعد. هنا في حديث حذيفة في قول عليه الصلاة والسلام لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه داود بسند صحيح، سيأتي الكلام عنه في باب مستقل. لكن الذي هم هنا أن العطف له يقتضي المساواة. قال عندك هنا لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، لماذا؟ الواو. في قرة عيون الموحدين صرح الشيخ عبد الرحمن حسن أنه يعني قال إيش؟ قال بخلاف الفاء وثم، لم يقل فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. طبعا ما الذي يقتضي الترتيب والتعقيب؟ الفاء. فكأنه الآن يجوز ولا ما يجوز؟ لو يعني طبعا لو قلت ما شاء الله ثم شئت هذا جائز نص الحديث، لكن لو قلت ما شاء الله فشئت تفهم كلام الشيخ يجيز ذلك. والشيخ عبد الرحمن الشيخ بن عثيمين صرح بذلك، لكن أيهما يعني لا شك أنه يمكن نقول لو قلت ما شاء الله وحده هذا أكمل، ولو قلت ما شاء الله ثم شاء فلان جاهز وفشئت يعني يفهم من كلام الشيخ هنا ومنطوق كلام الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. يعني طيب أنت يهم الكلام في هذه المسألة. كلام إبراهيم النخعي رحمه الله قال طبعا عفوا، إذا نخلص من هذا أنه يجوز أنك تقول ما شاء الله ثم، لأن ثم فيها أمران، الأمر الأول الترتيب والثاني إيش؟ التراخي، الترتيب والتراخي. هنا يقول إبراهيم النخعي أنه يذكر أن يقول رجل أعوذ بالله وبك، طبعا هنا أعوذ بالله وبك المحذور في ماذا؟ العطف إيش؟ بالواو. ولاحظ الكلام هنا أنه يقول أعوذ بالله بك في أمر يقدر عليه العبد. واضح الآن؟ سبق مر بنا في باب من الشرك الاستعادة بغير الله أن الاستعادة عبادة لله تعالى عز وجل، لكن لو استعادة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فهذا جائز، يعني يستعيد به فيما يقدر عليه. هنا كلام إبراهيم النخعي رحمه الله يقول يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله بك، نعم. فالمحذور هنا في العطف بالواو في ماذا؟ فيما يقدر على المخلوق ولا فيما لا يقدر؟ فيما يقدر عليه. المحذور من جهة العطف بالواو لأنها إيش؟ توهم في هذا السياق المساواة. قال يجوز أن يقول بالله ثم بك ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. وكما قلنا الأكمل أن يقول ماذا؟ لولا الله وحده ولا وحده ولا شريك. قال عندك هنا وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر. إذا الكلام هنا في أعوذ بالله وبك في الحي إيش؟ الحاضر القادم الذي له قدرة وسوم الشيء. أما بحق الأموات الذين لا إحساس لهم فيما دعوهم، نعم لو جاء واحد قال أعوذ بالله ثم بك، نعم قال أعوذ بالله ثم بك في حق ميت، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر شرك. شرك ماذا؟ هو ميت يقول أعوذ بالله ثم بك هذا شرك أكبر، شرك أكبر يعني. كون يقول أعوذ بالله ثم بيت هذا شرك أكبر. العياد اللي هو اللجوء والاعتصام إنما يكون بالله تعالى وحده، وهذا ميت لا يملك نفسه فضلا عن غيره، لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. طيب يبقى معنا في مسألة نسينا نشير إليها سبق أن يقع فيها سؤال، في كلمة في قول سلم فقد كفر وأشرك، حديث عمر بن عمر من حلم غلب فقد كفر وأشرك. الكلام في قضية الفرق بين الشرك والكفر باختصار شديد أن في فرق، أنت جئت للفرق ظاهر لا من جهة اللغة ولا من جهة النصوص الشرعية، بجهة الشرع من جهة اللغة واضح، الكفر لغة الستر والشرك معناها واضح في اللغة. يعني لما نقول شرك والشريك والشركة أن يجعل شريك، الفرق ثابت من جهة اللغة، من جهة الشرع واضح لما تأتي النصوص مثلا تجد مثلا يعني في آيات يجعل المشركين قسم من الكفار، قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، وجعل المشركين ايش ماذا جعلهم صنفا من ايش من الكفار. عندك مثلا لما تاتي الضد ايش ضد الكفر، ضده الاسلام والايمان، ضده الايمان واضح، ضده الاسلام مثل ما قال تعالى ولقد قالوا كلمه الكفر بعد الاسلام، فلاحظ ان الكفر ضده الاسلام والايمان، لكن الشرك ضده ماذا، ضده التوحيد. فيمكن تقول بهذا ان كل شرك ايش كفر، وليس كل كفر ليش شركة. ولهذا يقول ابن حزم في مراتب الإجماع، في مراتب الإجماع تقول أجمع العلماء على أن اليهود والنصارى كفار واختلفوا هل هم مشركون، واختلفوا هل هم مشركون. أيضا أحيانا قد يتداخل هذه الإشكالية أحيانا أنه في بعض النصوص يتداخل، فكون يتداخل لا يعني إيش، لا يعني افتراض، يعني قد يجتمع في الشخص ماذا أن يكون إيش كافر مشرك، مثل ما قال تعالى مثلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، في عقار ايش ولا تمسكوا بعصم الكوارث. هنا هذا امر ايضا يمكن مما يستدل به على الفرق بين الكفر والشرك، هذا حديث لما قال فقد كفر واشرك، فكان عند الراوي متقرر الفرق بينهم. وان قلنا بواو العطف ايضا هذا يفيد المغايره. ايضا من النصوص التي تدل على الفرق ما جاء في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون، فيا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك. وأما ما جاء في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف فيبدو أنه يعني اجتمع فيه الوصف أنه الكفر والشرك، المقصود أن الفرق بينهما ظاهر. والله أعلم. نعم كل شرك ايش، لا نقول الكل نعم كله، وليس كل كفر ايش شرك، يعني الاستهزاء بالدين وليس بالضروره كل شرك. والله ما أدري السؤال الأخ يقول هنا لما قال إبراهيم أنه يكره، الظاهر أنه كان يحكون شيء يتعلق بإيش بإبراهيم، بعدك يحتاج أن نتأكد. وعلى كل تبقى أيضا إيش من الكراهية عند المتقدمين معنا إيش في الغالب يعني. والله هذا اللي يبدو، الله أعلم هذا اللي يبدو. يعني تصدق انه ايش اللي هو من، والله هذه يبدو الله عنه يعني ابراهيم انه كان انه يكره، انه كراهية من هذه كراهية ابراهيم. ايه كيف انا يقول هنا عفوا يقول لأن المعطوف لو يكون مساوي المعطوف عليه لكونه إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. جزاك الله خير على التنبيه. نعم هذا وهم مني صحيح. يعني هنا الآن تفهم من كلامه أنه يمنع يمنع ثم ويمنع إيش يمنع عفوا يمنع الواو ويمنع الفاء. طيب أحد مع قرة الموحدين يا أخوان قرة الموحدين إيه لأنه قال هناك في قرة الموحدين لكن أنا بتأكد أن لا حصل اللبس عندي. الأخونا نبهنا على لبس وقع مني. نبدأ بالشيخ محمد العثيمين. الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول الذي يظهر أن العقد بإيش بالفاء جائز ماشي هنا كذا يعني كلام تسليم القول كلام كلام أخونا اللي كان تنبيه جزاه الله خير أن هنا كلامه رحمه الله شاذ لما قال لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. فإذا إيش هو الآن يعني يجيز ماذا يجيز ثم يجيز ثم أليس كذلك يجيز أن تقول ما شاء الله ثم شئت ويمنع ماذا يمنع الواو لأن الواو تقتضي إيش المساواة. طيب لماذا منع الواو يقول لك إيش لأنها لا تقتضي لا ترتيب والترتيب تفيد ماذا ثم ولا تعقيب الذي تفيد إيش الفاء. ويفهم من كلامي هنا أنه لا يجوز العقد لا بإيش لا بالواو ولا إيش ولا بالفاء لا يجوز عقدنا هذا ولا تنبيه قال أخونا جزاه الله خير. لكن يبغى نتأكد من كلامه في قرة علم الموحدين هذا لعل نتأكد من سبق. لكن الآن مفهوم كلام الشيخ واضح أنه لا يجوز لك أن تعطف مفهومه هذا الكلام أنه لا يجوز لك أن تعطف لا بإيش لا بالواو ولا بإيش ولا بالفاء. ايش يقول ايش يقول عفوا لا نقرا بل وذلك لان المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه لكونها انما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي له ايش الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا هنا كيف نعم يجوز ايش يقولك لا تقضي لها إيش طيب الواو لا تقضي ترتيب ولا تعقيب إذن ما الذي هذا منطوقه لكن مفهومه أن الذي طيب على كل خلونا نراجع أشوف جزاكم الله خير. طيب على كل الظاهر الذي قالوه زادة العقد ها ماشي جزاك الله خير على كل أكد شوف. طيب تفضل قال رحمه الله والقرآن بين ذلك وينادي بأنه يجعل آلهة إذا سئل شيء من ذلك ورغب إليه بحكم قوله عمله الباطن والظاهر الدبر والقرآن رزق فهمه صار على بسط ذلك التوفيق. والعلم لا يؤخذ قصرا وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها لقوله أخي لن تلان العلم إلا بستة فأنبيك عن تفصيلها البيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة أستاذ وطول زمان. وأعظم من هذه الستة ما رزقه الله تعالى الفهم والحفظ أتعب نفسه في تحصيله هو الموفق لمن شاء من عباده كما قال تعالى علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والأحسن علامة المقيم رحمه الله تعالى حيث قال الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنة التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال مرء متحدكم بسواهما إلا من الهذيان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الحلف بالله. ابن عمر رضي الله عنه لما قال: لا تحلفوا أبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليكن من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال في الشرح: قوله لا تحلفوا بأبائكم تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله من حلف بالله فليصدق هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والصادقين والصادقات. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قولوا: من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم البعض ونحو ذلك فهو من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة. من حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه كما في الأثر عن عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله، ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث وهو مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصيحك من الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانتظار عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتاب الأدب وكتب الأدب وغيرها، ورزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك جل على وفور دينه وكمال عقله. والله الموفق المعين لعبده الضعيف المسكين. والله أعلم. يعني الباب السابق الكلام فيه واضح، نهاية الباب السابق، لكن كلام القيم في النونية لما قال: والعلم أقسام ثلاث ما لها إلى آخره، هو يشير إلى موضوعات الاعتقاد الرئيسة اللي هي التوحيد والشريعة اللي هي النبوة وماذا والمعاد اللي هو بعث النبي. ولما قال أقسام ثلاثة، الأول وما يتعلق بالله أوصاف الإله وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى، والثاني الأمر والنهي الذي هو الشريعة وانشئت خلط النبوة، والثالث هو يشعل المعاد وسماه يوم المعاد الثاني باعتبار ما جاء في مثل قوله تعالى أيضا في مثل ما قال تعالى: قال ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. يعني المراد بالمعاد الثاني إيش؟ اللي هي إيش؟ القيامة. ماذا؟ القيامة الكبرى. طيب، هنا في هذا الباب، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، باب ما جاء يعني ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله. وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر من جهة ماذا؟ من جهة أن الذي لا يقنع بالحلف بالله يدل على ماذا؟ نعم، على ضعف تعظيمه لله سبحانه وتعالى، يدل على ضعف تعظيمه لجناب الله سبحانه وتعالى، جناب ربوبية الله عز وجل. الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، وعدم الاقتناع ينافي ايش؟ عدم الاقتناع ينافي كمال التعظيم، عدم الاقتناع بالحلف بالله ينافي كمال التعظيم لله عز وجل. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى كلام العلماء هنا شرح كتاب التوحيد، حصل عندهم شيء من ايش؟ تردد في مسألة على ماذا يحمل حديث الألباب. وخلاصة كلامهم رحمه الله، منهم من جعل الحديث عام، حديث من حلف له بالله فليرضى أخذ به ايش؟ بالعموم، أنه الشخص إذا حلف له بالله فعليه أن يرضى تعظيما لله سبحانه وتعالى. ويمكن استأنس بما جاء أيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري أن عيسى عليه السلام، حديث ابن هريرة في البخاري، رأى رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت؟ عيسى يقول هذا السارق، يقول سرقت؟ فقال هذا السارق كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت، قال آمنت بالله وكذبت بصري. فهنا كما يقول ابن القيم رحمه الله يعني في معنى هذا الحديث أن الآن عيسى عليه السلام يعني من خلال يقينه وتعظيمه عز وجل يعني لا يظن أن رجلا يعني يسرع يحلف بالله على هذا. الله تعالى أجل في قلوب أهل الإسلام من إيش؟ من أن يحلفوا به كاذبا. فصار عنده تردد بين أن يتهم البصرة أو يتهم ماذا؟ يتهم الحالف. غلب ماذا؟ غلب تهمة بصره معنا إيش رآه. هذا كله من تمام تعظيم عيسى عليه السلام لربه سبحانه وتعالى. فإذا بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث حديث الباب يحمل على ماذا؟ على العموم، من حلف له بالله فليرضى، من حلف يعني ومن كما تعلم من صيغ العموم، أليس كذلك؟ من الجواب الثاني أو بعض حمله على ماذا؟ على كما تلحظ من كلام الشارح وهو يعني حفيد المؤلف وأيضا ممن قرأ عليه شيء من أبواب كتاب التوحيد إلى باب أبواب السحر كما مر بنا. فتلحظون من كلامه لما قال قال أما إذا لم يكن له حكم إلى آخره، فيفهم من كلام الكلام غير من الشراح أنه في محال إيش؟ إذا توجهت على عليه اليمين، إذا توجهت على صاحبه اليمين فعليه ماذا؟ أن يرضى، كما لو كان في إيش؟ في مقام الخصوم والدعاوى. وهذا نقل على المصنف، يقول الشيخ سليمان، يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير هذا الحديث يقول وحدثت عن المصنف اللي هو الشيخ نواب أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى، على اليمين في الدعاوى، كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف، يحلف الخصم، فعندئذ ماذا؟ ينعم. قال فيجب عليه أن يرضى. واضح الآن؟ فإذا يعني ما قاله الشيخ سليمان يعني يقول وينقل يقول حدث عن المصنف، فالمصنف حمل حديث الباب على ماذا؟ في حال إيه؟ في حال الخصوم، في حال دعوة، إذا توجهت اليمين على على على, على خصمك أنه عليه اليمين مثل ما في حديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا توجهت على اليمين فحلف يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن ترضى. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكر بعض أهل العلم يفهم من كلام شيخ العثيمين وأيضا كلام العلامة عبد الرحمن السعدي من قبل أنه يرضى إذا كان الشخص إيش؟ يعني يغلب على الظن ماذا؟ يعني يغلب على الظن صدقه أو أنه صادق. أما إذا كان الرجل كاذبا إنه إيش؟ إنه ماذا يرضى ولا ما يرضى؟ ليس يعني ما يلحق الوعيد. واضح الآن؟ فيحمل حديث من حلف له بالله فليرضى بحق من إيش؟ إذا كان الحالف ماذا؟ إن كان صادقا أو يغلب على الظن ماذا؟ صدق. أما إذا كان كاذبا فلا. والشيخ العثيمين كان استدلال لطيف في قضية اليهود لما يعني في القسامة، فالرسول طالبهم بالأيمان، فقال صلى الله عليه وسلم كيف نرضى يا رسول الله بإيش؟ بأيمان اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على هذه المقالة. فإذا عندنا كم قول في في في حديث الباب؟ يعني حديث عام والذي ينقل عن مصنف أنه إيش في حال الدعاوى إذا توجه اليمين على الخصم فعلى صاحبه أن يرضى بها، والثالث من حلف له بالله فليرضى، يكون في حال إيش من كان صادقا ويغلب على الظن إيش صدقه. هذا يعني بإجمال. طيب هنا قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، سبق المر بنا وأن هذا شرك. من حلف بالله فليصدق، هذا وصية ليش للحالف، عليه أن يصدق، الصدق واجب. فكيف إذا حلف؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر. ثم جاءت الوصية إيش لمن حلف له، من حلف له بالله فليرضى. وكون يرضى بالحلف على الأوجه الثلاثة التي مرت بنا دليل على ماذا؟ على تعظيمه وإجلاله لله سبحانه وتعالى. شيخ سليمان لما قال هنا من حلف له بالله فليرضى، متابعة المصنف قال ما لم يفضي الحلف إلى إلغاء حكم شرعي كمن تشهد عليه البينة الشرعية فيحلف على تكذيبها فلا يقبل حلف. إذا ثبت البينة الشرعية وحلف على خلاف البينة فليس له إيش؟ ليس له أن يرضى ما دام البينة الشرعية تثبت إيش؟ خلاف حلفه. ثم جاء الوعيد الشديد ومن لم يرضى فليس من الله، هذا وعيد مثل وعيد الذي جاء في قوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، هذه براءة، وهذا تدل على أن من حلف بغير الله فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن تعريف الكبيرة يعرف ما ترتب على حد في الدنيا وعيد الآخرة، وعيد الآخرة لعن أو غضب نار، بعضهم يقول إيش أو براءة أو إيش أو براءة كالنصوص التي جاء فيها من كذا فليس منا، من غشنا فليس منا، أو مثلا أنا بريء ونحو ذلك. هذا أيضا من إيش من النصوص التي فيها البراءة ممن إيش فعل ذلك. يعني هذا أهم المسائل في هذا الباب. يبقى الكلام الأخير الذي ذكره المؤلف قضية ما يتعلق بالأخوة الإيمانية وحسن الظن والألفة، هذا ملحظ يعني لطيف وجميل من المؤلف رحمه الله، هذا يؤكد هذا الجانب، جانب ما يتعلق بالأخلاق والآداب التي يعني غفل عنها الكثير من المنتسبين أهل السنة. وسبق أن قلنا أن أهل السنة اعتنوا بجانب الأخلاق والآداب أيما حين وفرضوها بالمؤلفات، بل إن تجد مصنفات العقيدة تحوي شيئا من هذه الأخلاق والآداب كما فعل مثلا الصابوني رحمه الله في عقد السلف، ضمنها شيء من أخلاق أهل الحديث وآدابهم، كذا أيضا من قبله الإسماعيلي في عقيدته، كذا قوام السنة الأصفهاني في الحجة، كذا شيخ الإسلام في الوسطي وغيره. طيب لعلنا نقل من هذا، والجمعة القادمة باعتبارنا إجازة يعني ستكون إجازة، ثم الجمعة الثانية التي قبل الدراسة سيكون درس. ولعلنا أيها الكرام نستعجل في قضية الدروس، وقد نحتاج يمكن أحيانا أن نجلس مثلا في بعض أوقات الأشياء، نرجو أن لا نحتاج، لكن هو بقي مجموعة أبواب يعني، ولو سرنا على هذه الطريقة سيبقى معنا بضعة أبواب يعني لا توجب إيش أن نؤجلها إيش الفصل إيش القادم. فلعلنا نستعجل إن شاء الله ونرحل الأسئلة أما في آخر الدرس أو بعد الدرس من أراد الأسهل، حتى نستطيع أن ننهي الكتاب مع يعني امتحانات بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.